بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ أخذنا بالأمس عند من؟ ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ ما الدليل أن الله له أسماء؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والصفات ما الدليل عليها؟ ولله المثل الأعلى. لا بس دليل طيب أيضا، وهو السميع البصير. ها أصرح من هذا، وإلا فهذا في الموضوع. ها ها ذو العرش المجيد لا أحصي ثناء عليك. أسرح أسرع، وإلا فهذه كما ذكرتم. نعم نعم، كل اسم يتضمن صفة. ما هو أسرح؟ فعند من أسرح؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أي نعم، فنزه عما يصف به المعطلون، نزه نفسه وسلم على المرسلين كما يقول شيخ الإسلام لسلامة ما قالوه. كم عدد الأسماء إلا عند من؟ يعني ما تدري أنت؟ ها من يدري؟ ها ها نعم، كم عدد الأسماء إلا؟ الله أعلم. كم والذي يقول لها 99 اسما؟ قول خطأ أم صواب يا أبا بلال؟ خطأ. لماذا خطأ؟ عند من؟ ها عندك، لأنها تصادم النصوص. ها أي حديث ابن مسعود، سألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا يدل أنها غير محصورة بعدد معلوم لنا. أيضا الحصر أو العد، نحن الآن نجد عند ما سرد أسماء الله أكثر من هذا العدد بأدلة صريحة صحيحة واضحة جلية. فلو لم يكن إلا هذا مع بقية الأدلة أيضا، لكن لو لم يكن إلا هذا لكان دليلا واضحا على الزيادة. ثم حديث الحصر ليس صريحا، ولم يقل به أحد من السلف ولا من أهل السنة. صحيح لم يقل أحد، نقل الحافظ والنووي وغيرهم الإجماع على أن أسماء الله غير محصورة، وهذا مفهوم لقب ضعيف. مفهوم اللقب ضعيف، محمد رسول الله، هل ما في رسول إلا محمد؟ ها مفهوم اللقب ضعيف. زيد طالب علم مجتهد، طيب بقية الناس ما هم طلاب علم مجتهدون؟ ما في إلا زيد، مفهوم اللقب ضعيف. أخي يقول نحن اعتدنا أن المطر لا ينزل علينا إلا في فصل الخريف، فإذا جاء فصل الخريف قلنا جاء موسم المطر وأصبحنا لا نأمل المطر إلا في هذا الفصل. هذا خطأ، المطر ليس له حد معين، لا بفصل ولا بشهر ولا بيوم ولا بعام، وهذا معلوم، وهذا معلوم من حيث الأدلة ومن حيث الواقع. أي نعم، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه قد يمطرهم في حالات. فكان الناس في بعض البلدان كانوا يزرعون ولم تكن عندهم الآلات الحديثة هذه، فكان ربما يبذرون الحب وهو يعني في أرض عفراء كما يقال، ليس فيها ماء ولا مطر ولا شيء، فينزل الله عز وجل المطر للناس يسقيهم رحمة بهم. فلما لم يزرعوا ما نزل المطر في ذلك الوقت، فما بقي موسما. لكن هذا حاصل كما سمعتم، الله عز ورحيم بعباده، فقد ينزل المطر في وقت من الأوقات رحمة بعباده، وإلا فلا دليل على تخصيص أي وقت. ما الفرق بين التوسل والتبرك؟ التوسل ذكر مسألة، التوسل بأسماء الله وصفاته ذكر شيء من المتوسل به قبل مسألتك، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وغير ذلك، والتوسل بالعمل الصالح، اللهم إني كنت فعلت كذا وكذا فافرج عني. هذا التوسل. أما التبرك اعتقاد بركة في الشيء نفسه، أي يدعو الله ويذكر الاسم، يعتقد في ذكر أسماء الله بركة، وفي صفات الله القرآن فيه بركة وهكذا، فالشيء يفعله يعتقد فيه البركة. وقد تكون فيه بركة فعلا، وقد تكون ليست فيه بركة. هل تثبت الأسماء والصفات بالإجماع؟ أولا هذا الإجماع فيه نظر، الذي يذكر أن حديثا أو أن اسما ثبت بالإجماع ما عليه دليل. أنتم تعرفون أن باب الأسماء والصفات توقيفي وليس اجتهادي، فقد يجمع العلماء في مسألة فقهية على أمر من الأمور استنباطا من الأدلة، فيأخذون حكما ويجمعون ولا يجوز مخالفته صحيح على حكم الأحكام. أما الأسماء والصفات فلا يكون، لا يمكن أن يفهم من أدلة التكلم أن الله يتكلم اسم المتكلم ويجمع على المتكلم، فهذا غير صحيح. الأدلة أو الأسماء والصفات توقيفية بالنص، ولهذا ما نرى العلماء يقولون ما أثبته الله ورسوله أو أجمعت عليه الأمة في باب الأسماء والصفات، على أن هذا الإجماع كما سمعتم فيه نظر. وكذلك آثار الصحابة لا تثبت منها أسماء لله سبحانه وتعالى، لأن هذه أمور غيبية، فما يدري هذا الصحابي يعني أن هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لا يمكن هذا إلا عن طريق الوحي. وهل اسم الفاتن ثابت؟ لا، اسم الفاتن ليس ثابتا من أسماء الله. يقول ذكرت من الأسماء والصفات منها ما يرجع للتنزيه المحض القدوس والسلام، ذكر هذا ابن القيم، وكل ما جاء يعني الله منزه بلا شك، لكن يعني ليس معناه أنه لا يثبت كمال ضد كل نفي عن الله، هذا ما هو نفي أصلا. القدوس إثبات اسم وصفة، والسلام لكن في معناه تنزيه الله عز وجل، وإلا فكل صفة منفية عن الله يعتقد كمال ضد يليق بالله جل وعلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا من التعبد بمقتضى الأسماء أن يدعى باسم لائق أو يعني ماذا يناسب الموضوع، باسم يناسب الموضوع. فقال اغفر لي ما قال أجلد العقاب، وإنما أثنى عليه بصفته وباسمه الذي يناسب هذا المقام. قال كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع العليم، وهو السميع العليم، ولكن إن قصد أنك تسمعني تسمع كلامي وأنت عالم بحالي وأنا مقصر أنا مذنب فاغفر لي من هذا الباب يحسن لا بأس، لكن الأنسب اللائق بالمقام أن يثني ويذكر بين حاجته ما هو مناسب للموضوع. قال فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه، أي إلى الله سبحانه وتعالى، والله يحب المدح. ولهذا يعني كلما أثنى الإنسان على الله في قبل دعائه بما هو أهله وأكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى كان الدعاء أجوب، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود قد حمد الله وأثنى عليه ثم جعل يدعو، قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، في رواية سل تعطى وهذا للسكت، يعني كلما أثنى على الله كان دعاه أجوب. وهكذا أيضا تحري أوقات الإجابة وتحري، وكان يعني يكون ماذا موقنا إن كان الحديث في كلام، لكن كلما كان حسن ظنه بالله أن الله سيجيبه كلما حصل له المقصود. قال منه الحديث الذي في المسند، مسند أحمد، عن ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ألذ بهذا الجلال والإكرام، يعني الجأوا إليه ضرعوا إليه وادعوه بهذا يا ذا الجلال والإكرام. قال هو حديث صحيح، ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. هذا ذكر هذا الدعاء حيث أنس أنه حيث أنس بريدة أنه من اسم الله الأعظم، أنه من اسم الله الأعظم. قال: فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسماء وصفات، بالأسماء والصفات. بعضهم سأل كيف التوسل بالصفات، هل ندعوها؟ لا، فرق بين التوسل بالصفات وبين دعاء الصفات. دعاء الصفات محرم بالإجماع، بل بعضهم قال كفر، أي يا وجه الله، يا يد الله، لكن تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الكريم، أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ويثني على الله بما تيسر. كلما أثنى على الله أكثر كلما كان دعاه أجوب. قال: وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. قفزنا. فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسماء وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقعا عند المسؤول، يقصد عند الله عز وجل. مسؤول ليس من أسماء الله، لكن يريد الإخبار. وهذا أمر مهم، أن يكون الإنسان عارفا بأسماء الله وصفاته، وأيضا عارفا بمعانيها. بعضهم قد لا يعرف معنى الاسم فينزله، أو ماذا، يتوسل بمقام ليس هذا الأنسب والأليق والأحسن له. قال: وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أشرنا إليه إشارة، وقد فتح الله لمن بصره تعالى تفسير الاسم الإلهي العظيم والصمد، أي هذين الاسمين يدلن على معاني عظيمة، يدلن على معاني عظيمة. ولهذا عند أن تقرأ في معاني الأسماء والصفات ترى يعني أسماء الله وإن كانت يعني متباينة من حيث يعني معانيها، هي مترادفة من حيث دلالتها على الذات، فهي مختلفة في المعاني، وبعضها تشترك في معاني كثيرة وبينها فرق. فالكريم والوهاب لا شك أن بينهما فرق، وبينهما يعني اتفقان في شيء من الأشياء، كذلك الخالق والخلاق اتفقان في شيء واختلفان في أشياء أخرى. ولا يمكن أن نقول كما يقول بعضهم ممن حصر أسماء الله، يقول الخلاق والخالق واحد والرزاق والرازق واحد، هذا غلط. لا، في الخلاق زيادة أشياء معنا ليس في إيش، في الخالق. وهكذا أيضا العليم والخبير، في الخبير زيادة يعني معاني وأمور ليست في إيش، في العليم. وهكذا العلام صيغة مبالغة، فلا بد من التنبه لهذا جيدا، لأن بعضهم يعني قال أسماء الله المحصورة، قيل له فهذه أكثر من 100، قال ما تكرر يعود إلى، يعني لو عدنا إلى هذا لجعلناها 50 اسما أو 60 اسما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: ولنرجع إلى المقصود، وهو صفة وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة، أي أن الله متصف بأسماء متضمنة صفات عديدة. فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، العظيم صفات العظمة وصفات كثيرة، يعني تتوفر في إيش، في العظيم، في اسم العظيم لله سبحانه وتعالى. لكن الصفة الصريحة التي نأخذها من هذا الاسم هي صفة العظمة، الصفة الصريحة. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: معاني أسماء الله كلها تدل على أن له الكمال، أن له الكمال، مع لفظ الكمال ما ورد في نص، لكن معانيها، معاني الأسماء والصفات تدل على وصف الله عز وجل بالكمال. قال: وكذلك، قال طيب، فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد. قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل سؤدده، أي ملكه. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده، أي إليه المنتهى في الملك سيادة. قال: وكذلك قال الزجاج، والزجاج فيه تشيع، الذي ينتهي إليه السؤدد، لكنه كتابه جيد في باب تفسير أسماء الله وصفاته، وفيه ما يؤخذ عليه. قال: فقد صمد إليه كل شيء. وقال ابن الأنباري: لا خلاف، ابن الأنباري أيضا مثلا في باب العقيدة عنده تأويل، لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد، السيد الذي إليه ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، أن يقصدونه. كل هذه معاني صحيحة، كل هذه معاني صحيحة. قال: واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع القصد نحوه، واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة كما قال الشاعر: ألا بكر الناعيب خير بني أسد، بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد، والعرب تسمي أشرافها بالصمد، لاجتماع قصد القاصدين إليه، واجتماع صفات السيادة فيه. أي ما هي كلها بالنسبة ما يليق بالمخلوق، اجتماع صفات السيادة أي سيادة المخلوق، فيقال هذا إنسان عظيم في المخلوق، أو هذا إنسان صمد، أو هذا إنسان سيد نعم يقال لسيد قومه سيدا، أما من ليس بسيد قومه فلا يقال سيدا حتى وإن كان بني هاشم. جاء السيد هذا غلط على الإطلاق حتى لو كان سيد قومه، السيد الله. لكن لو قالوا جاء السيد فلان سيد قومه لا بأس، سواء كان من بني هاشم أو من غيرهم. وهنا يقصد المصنف ماذا بقوله لاجتماع صفات السيادة؟ أي المخلوق، في المخلوق وأتيت من كل شيء، أي من كل شيء يؤتاه الملوك، ما أتيت ما في الجنة وما أتيت الأشياء التي في السماء، لا، إنما كل شيء يعطاه الملوك، فهذا إطلاق بحسبه. قال السادس: صفة تحمل أو تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد. فالغني معلوم معنى الغني، وهو فيه صفة الغنى، والحميد صفة الحمد، وإذا اجتمع يعني يستنبط منهما ويأخذ منهما معنى زائد على ما يأخذ من الاسم وحده. ولهذا كلما اجتمعت أسماء الله زادت معانيها، زادت معانيها، أي في النوع الواحد أو في الجهة الواحدة أو في المعنى المتقارب. قال نحو طيب الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة، أي الذي يقترن بعضها ببعض. نجد في القرآن أسماء مذكورة مع بعض: إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان قويا عزيزا، يعني هذا فيه معنى أقوى وأبلغ من ذكر الاسم وحده وهذا اسم وحده. إن الله كان عزيزا، إن الله كان قويا وحده، يعني لا، يعني هذا فيه معنى، ولكن إذا اجتمع مع آخر دل على معنى أقوى. قال والأسماء المزدوجة في القرآن، هي مركبة، فإن الغنية صفة فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، أي في اجتماعهما أيضا يدل على كمال غناه وكمال حمده، وإن كان مأخوذا أيضا من اسم وحده، بل اسم كل أسماء الله كما فيها ماذا حسنى، وصفات الله كلها أيضا عليا، وأسماء الله عز وجل متصف بالكمال في أسماء وصفاته، لكن كلما اقترنت كان معنى أعلى. ولهذا إذا راجعت تفاسير الأسماء المجتمعة والمقترنة تجد معاني يذكرها العلماء سلفا وخلفا أزيد واستنباطات أكثر من ذكرها في كل اسم على حدة. قال وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف تسليط صفات الله السلب على أسمائه تعالى. السلب بمعنى النفي، ونحن احترزنا لما نقلنا كلام القيم هذه كيف فلت علينا هذا أن نبدلها بالنفي. قال وأما صفات السلب المحض، أي النفي المحض، هذا ينبه عليه إن شاء الله طبعا قادمة يعدل، قد استعمل أهل القيم هنا وغير هنا في مواضع كثيرة، ولكن الأحسن عدم استعمال هذا اللقب أو هذا اللفظ، الأحسن التعبير بلفظ النفي. قال فلا تدخل من حيث معناها، يعني من حيث معناها الأليق، ولما هنالك دليل صريح في النهي عنها، لكن سلب الشيء أي أخذه على الإنسان، سلب فلان أو سلب مال متاع فلان أو خذ ماله، فهذا يكون أخذا عليه، فمن هذه الجهة يعني قلنا أنه لا يصلح، وقال علماء التعبير بالسلب. لكن النفي ينفى عنه أي ما ليس لائقا به، أما السلب كأنه أخذ ما يكون حقا له، فمن هذه الحيثية انتقدوا كلمة السلب. قال وأما الصفاء وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى، وهذا هو الصحيح، النفي المحض، النفي المجرد، الله ليس يعني ماذا بظالم أو لا يظلم مطلقا، ما يثبت نقيض. وأعظم من ذلك وأبشع ما يفعله الجهمية، ليس بموجود ولا معدوم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار. وقد ذكر ابن أبي العز كلاما مفيدا عن جماعة من العلماء، قالوا أن إنسان جاء إلى ملك من الملوك يقول أنت لست بظالم ولست بسفاك للدماء ولست ببخيل ولست بجبان ولست ولست ولست وهكذا، لا عاقبه ولا عزره، أن هذا ما هو مدح سهل لأنه لم يمدحه. فالنفي المحض ليس مدحا، أقول أنت ما أنت لعاب ولا أنت بخيل ولا أنت نوام كثير النوم ضيع الأوقات ولا أنت سباب ولا أنت شتام، طيب ماذا استفدنا الآن؟ هل مدحتك أم ذممتك؟ هذا ذم، هذا ذم صحيح، النفي المحض ذم، سواء كان في حق الله عز وجل وهذا الذي دلت عليه الأدلة، أو في حق مخلوق، ولله المثل الأعلى، أو كان في حق مخلوق ليس هذا بمدح، لكن قلت فلان ليس لعابا وهو مجتهد، فلان ليس كثير النوم وهو يستفيد من وقته، وفلان يعني ليس ببخيل ولكنه كريم، وفلان ليس بجبان وهو شجاع. فنعم، ولهذا لما ننفي عن الله صفة من الصفات التي نفاها عن نفسه يجب اعتقاد كمال ضد، لأنه ما نفي عن الله هذه الصفة إلا لأن الله متصف بضدها تماما، وهو الحي الذي ماذا وتوكل الحي الذي لا يموت، فالذي لا يموت حي دائم، الذي لا ينام لا ينام دائما. ماذا اعتقاد كمال قيومية لله سبحانه وتعالى، ونظائر ذلك كثيرة. قال أما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى، وأما ما مضى من القدوس وغيره فهذا ما هو نفي محض يعني كما قد فهم بعض الأخوان، هذا تنزيه، تنزيه محض. وفرق بين النفي المحض والتنزيه المحض، فالله منزه في جميع أسماء وصفاته عن مشابهة المخلوق وعن العجز وعن الضعف وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، الله منزه. لكن تنزيه للسنة كما لا يخفى تنزيه مع إثبات، أما تنزيه المبتدعة هو التعطيل. قال وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد متضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، كل هذا هو يعني اعتقاد كمال ضد أو اعتقاد أو يكون فيها مع نفسها، يعني الأحد هذا هو أصلا ما هو نفي محض، وإنما الأحدية يدل على إيش؟ على الانفراد لله سبحانه وتعالى في وجوده في أسمائه في صفاته في أفعاله. قال والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو يتضمنها ثبوتا أي بالنفي، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عنه السنة وهي مقدمات النوم والنوم، فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته، وكذلك قوله تعالى وما مسنا من لغوب متضمن لكمال قدرته، أي ما مسه من تعب لكمال قدرته، لأنه ما تعب، قد ما يتعب الإنسان وهو ضعيف عاجز، صحيح وهو ضعيف عاجز، وقد يكون قويا أيضا ما تعب لأنه قوي، لكن مع ذلك أيضا ليس كاملا، فالله عز وجل ما مسه من لغوب ما عظم ما خلق السماوات والأرض أنتم أشد خلقا أم السماء، ومع ذلك ما مسه تعب لكمال قدرته، ولا يمسه تعب في شيء لكمال قدرته وقوته تبارك وتعالى. قال وكذلك قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة متضمن لكمال علمه، وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وغناه، وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له. ولم يجمع في الصفات المنفية عن الله جمعا، لكن إن جمع فيها مع الصفات فنعم، بعد ذكر الصفات الثبوتية لله سبحانه وتعالى ثم ذكرت كل الصفات التي نفيت عن الله عز وجل فهذا جيد، أما أن تفرد فلا، تفرد الصفات المنفية فقط هذا خطأ. قال وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، لا يرى في الدنيا ولا يدرك، يحاط به أو ما يحاط به، إحاطة منفية مطلقا، أما الرؤية منفية عن الله سبحانه وتعالى لكمال عظمته وقدرته وتنزهه أن يرى في الدنيا، أما في الآخرة كما تعرفون عن قيد أهل السنة والجماعة أن الله يرى، أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون. قال وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب، أي كل ما نفاه عن نفسه، والاضطراد أي سريان الشيء في جميع ما يعني يدخل تحت هذه القاعدة، فقل هذه قاعدة مضطردة أي لا تنتقض في حال من الأحوال، أي ليس معناه أنه في حال من الأحوال نفينا عن الله صفة من الصفات ولم يكن وجوب اعتقاد كمال ضد، لا هذا مضطردة في جميع الأحوال وهذا هو الصحيح. طيب إلى هنا.